إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين ميم ميم من حدائق الزيتون بمحافظة القاهرة، يقول في رسالته: أفطرت عدة أيام من شهر رمضان قبل الماضي لإصابتي بمرض، ولم أقضي هذه الأيام حتى الآن، وأريد أن أصوم بعض الأيام المتبقية من شهر شعبان اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فهل أجمع بين نيتين، صيام ما علي من أيام وصيام السنة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: من أفطر أياما من شهر رمضان كالمرأة الحائض أو من كان مسافرا أو مريضا قضاها بعد الانتهاء من شهر رمضان وانتهاء العذر، لأن القضاء يجب أن يكون عليه بعدة ما فاته، ووقت القضاء يكون بعد انتهاء شهر رمضان الذي أفطر فيه وأخذ برخصة الفطر. من الممكن أن يبدأ في قضاء الأيام التي عليه من اليوم الثاني من أيام عيد الفطر، ويظل وقت القضاء ممتدا حتى قبيل شهر رمضان العام التالي. وقد ذكر جمهور الفقهاء أنه لا يجوز تأخير قضاء شهر رمضان إلى شهر رمضان آخر من غير عذر، واحتجوا بما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبين تيسير الإسلام وتوسعته على أصحاب الأعذار في قضاء ما فات من صيام شهر رمضان، ونرى حرص السيدة عائشة رضي الله عنها على عدم تأخير قضاء ما عليها من أيام أفطرت لعذر فيها. فإذا ما دخلت أيام شهر شعبان ازداد حرصها على قضاء الأيام التي عليها، مما يبين أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل شهر رمضان آخر. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر. فإن أخر المسلم أو المسلمة قضاء الأيام حتى دخل شهر رمضان التالي فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون تأخير القضاء لعذر، كما لو كان مريضا واستمر به المرض حتى دخل شهر رمضان التالي، فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور وليس عليه إلا القضاء فقط، فيقضي عدد الأيام التي أفطرها. والحالة الثانية أن يكون تأخير القضاء بدون عذر، كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقضي حتى دخل شهر رمضان التالي، فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر. وكل ما في الأمر هو أن يحدد الإنسان نيته في اليوم الذي يريد صيامه بأنه قضاء عما فاته من شهر رمضان، فالنية ركن من أركان العبادة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتمايز العبادات لابد أن يصحبه تمايز النيات، بحيث يقصد الإنسان بقلبه ما يفعل فرضا أو نفلا، صلاة أو صياما وهكذا، لكن يجوز التشريك في النية إذا اتحد العمل بأن يؤدي الإنسان فعلا واحدا بنيتين. فمن يصوم أياما من أي شهر وعليه صوم واجب من رمضان يمكن له أن ينوي قضاء ما فاته من شهر رمضان وأداء هذه الأيام المسنونة، والشرط أن ينوي الفريضة أولا ولا يلحقها بنية نافلة. وقد رأى العلماء جواز اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض وليس العكس، أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل. ولصاحب هذه الرسالة يرى أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن من أفطر يوما من شهر رمضان ولم يقضيه حتى دخل عليه شهر رمضان من عام تال فعليه الفدية إطعام مسكين عن كل يوم، لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا في من عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر عليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم، وهذه الفدية للتأخير. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام البخاري رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يجب مع القضاء إطعام، ويجوز للمسلم أن يقضي ما فاته من صوم شهر رمضان في شهر شعبان وينوي قضاء ما فاته من شهر رمضان مع أداء أيام مسنونة من شهر شعبان. لكن لو أن صاحب هذه الرسالة أفرد النية ونوى صيام أيام من شهر شعبان على أنه سنة ونافلة ولم ينوي بها قضاء ما عليه من رمضان فلا يحصل له إلا صوم النافلة، وعليه أيام أخرى يجب صيامها عما فاته من شهر رمضان. فضيلة الدكتور محسن، إذن يجوز له أن يجمع بين ما عليه من أيام من شهر رمضان قبل الماضي وبين صيام السنة والتطوع لشهر شعبان. نعم، يجوز للمسلم أن يقضي ما فاته من صوم شهر رمضان في أيام شهر شعبان وينوي قضاء ما فاته من شهر رمضان مع نية أداء أيام مسنونة من شهر شعبان. هذا والله أعلى وأعلم. الرسالة التالية إخوة الإيمان وردت من المستمعة لام سين، تقول في رسالتها إنها تريد قبل أن يدخل شهر رمضان أن تأخذ حقنة ترفع عنها دم الحيض طوال هذا الشهر فتصوم شهر رمضان كاملا، فهل هذا جائز؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فمعلوم أن الله تعالى يسر أمر الصيام، فحيث رخص المسافر والمريض ويقضي في عدة من أيام أخرى كما في القرآن الكريم. وقعت السؤال للأخت الكريمة تريد أن تأخذ حقنة لتؤجل الدورة الشهرية، ولا حرج، معلوم أنه لا حرج ولا حياء في الدين في أن يعني تأخذ الرخصة، إذ هذا الأمر كتبه الله تعالى على بنات آدم وحواء، وتستعد لقضاء ما عليها بعد انتهاء الدورة إن حدث ذلك، إن وقعت الدورة في أيام رمضان. ولكن لا حرج عليها أيضا أن تأخذ رأي الطب، يعني هل إذا أخذت الحقنة هذه يسبب لها يعني ألما أو يعني أضرارا مثلا جسمية حسية معنوية، الأمر للطب. يعني هذه الرخصة أنصح بأن الأمر يقول إلى رأي الطبيب المسلم الحاذق، يعني فإن كان ذلك لا يؤثر عليها بإجراء تحليل معينة، وعندهم الخبرة ورأي الطبي يعني في هذا، ثبت أن بعض الصحابة كان يجوز ذلك لبعض الصحابيات أيضا. معنى ذلك فضيلة الدكتور سيف، لو أن الطبيب والطب قال إن هذا الأمر يعني أخذ الحقنة لا يسبب لها ضرر عاجلا أو آجل فلا بأس. نعم، يعني لا بأس، لأن هذا الشهر يعني تصوم مع المسلمين مع الصائمين والصائمات، وتسعد بأيام رمضان مع الصائمين والصائمات، وهذا هو الدافع لأخذ هذه الحقنة. فهذه الحالة يعني لا بأس، لأن الأضرار في خلال دورة واحدة لا تؤثر في الغالب يعني مع أخذ الحقنة هذه لتأخير الإيه، وهذا وبعد الرأي الطبي أيضا تستريح إذا ربما هي عندها أمراض معينة وتكتشف عند الطبيب فينصحها بعدم الصيام. هذا هو بالله التوفيق.